مستمعينا وسوا للزاوية الرياضية أبطال ورياضة بعد الفاصل. وخلوني سوا رحب بضيفتنا لليوم بطلة الجمباز سيرين غانم. أهلا وسهلا فيكي يا سيرين. أهلا فيكي. بعد زمان غبتي عنا كتير. أكيد هذا المنبر لكل الرياضيين بمحافظة طرطوس، يعني هذا واجب علينا أنه نضوي على كل بطولاتكم، كل الإنجازات الرياضية يلي عم تحققوها، وأكيد نحن منفخر فيكم وبإنجازاتكم. سيرين طمنيني، كيف وضع التمرين؟ يمكن مرقتي كتير، يمكن سيرين اللي مرقت كتير بظروف يعني مثل المطبات تبع محافظة طرطوس. شوي منيحة شوي. اليوم شو وضع سيرين؟ هلا السنة كانت الحمد لله سنة خير علي، طبعا انه لعبت بطولة الجمهورية وطلعت الأولى على الجمهورية فردي عام. حلو. إضافة انه لعبت كمان بطولة الأندية، كمان طلعت الأولى بنادي الساحل على مستوى أندية كل سوريا. يعني رجعت سيرين تشارك نظامي؟ ايه تماما، ايه رجعت، رغم انه كان يعني هي النتيجة مو متوقعة ابدا، يعني انا ما كنت متوقعتها وحتى الاتحاد ما كان متوقع مني، لانه انا غبت منيح انه بالبكالوريا وهيك، فكان الوضع شوي دراسي صعب، فاضطريت غيب شوي عن الساحة الرياضية. بعدين رجعت كفيت والحمد لله، يعني صبر هيك وإرادة وصلت للنتيجة المرجوة. حلو. كيف دخلتي مع كمان يعني تدربتي بنادي الساحل؟ كيف التيم؟ يعني شوي هلا هذا نوعا ما، يعني يمكن انت لوحدك هذا ال... هلا هو صراحه الاستاذ بهجت هو نقلنا، كنا نحن بنادي شبيبه الثوره، بعدين هو قدم ورقنا، قدم طلب انضمام لنادي الساحل، فاجت موافقتنا، فالسنه غيروا الكادر الاداري الموجود هناك، فانا انه كنت منتسبه ولو انه ما كنت بعرف صراحه من الاداريين والمشرفين، بس الحمد لله انا لعبت باسم انه بيكفي انه باسم طرطوس غير انه كمان الساحل، فانه لعبت هيك بس. حلو كثير. اليوم سيرين والكل بيعرف يعني دائما بموضوع لعبه الجمباز عم نفتقد للكادر التدريبي يلي بيشرف على سيرين وعلى ابطال كثير مثل سيرين. اليوم شو الوضع؟ طمنينا اليوم شو وضع المدربين، شو وضع الكادر، بعدين بنحكي شوي عن التجهيز. اكيد. هلا بالنسبه للمدربين والله صار في صعوبه كثير السنه. كيف عم تتدرب سيرين؟ والله لحالي. لحالك؟ يعني هي مشكلة كتير صعبة، بس انه عم بعتمد لحالي. هلأ في مساعدين، يعني مثلا في الان سنين في الاستاذ بهجات، حتى يعني بتعرفوا انتي زميلي علي عباس البطل، علي عباس تمام، انه هو عم يعني بيشتغل حاليا بالبحر، مع هيك هو عم بيدعمني نفسيا وعم بيحاكيني كل يوم، عم بيقول لي تدربي كذا وكذا، يعني كتير عم ما بتخافي سيرين من حركة غلط؟ يعني انتي احيانا دائما يمكن بيلزم المدرب الموجود الخبير يلي بيعطيكي يعني الجديد بكل لعبة او الحركات الجديدة بكل لعبة. اكيد الى مخاطر. هلا انا دائما بحاول اتفادى الخطر، انه بجيب فرشات كذا تجهيزات، اضافه لذلك انه انا بحضر فيديوهات انه مثلا بتقلل من تعرضي للاصابه، يكون حذر كثير، يعني بكون مركزه قد ما فيه، في حال صار لا سمح الله بيكون قدر الله، بس باخذ حذري. لا بدنا اكيد نكون منتبهين. يمكن علي عباس هاد يعني كان بطل بس هاد يعني نوعا ما كمان سبب عنده اصابه ببعض يعني واسمته عن العمل. اكيد هلا اي لاعب سواء بطل عالمي او بطل عربي رح يتعرض لاصابه، بس الفكره انه بصير هذا اللاعب او البطل بتحول لاعب فاشل وقتها خلص بيستسلم. بس نحن هلا انا معي اصابه واي لاعب معه اصابه، بس انا ما وقفت لاني انا بحبها. انا مشتهيه سيرين شوف وضع البيت عنكم شلون، اذا عم تتدربي انت كيف تجهيزاتك بالبيت، شلون عامل البيت معسكر؟ اي والله حتى انا بالبيت يعني على التخت هيك بعمل حركات وكذا وتدريب. حلو. يعني الشغله صارت بدمنا، يعني جزء من حياتنا. فاذا يعني اليوم قدرانه سيرين نوعا ما تتجاوز موضوع بحاجته للمدربه؟ لا لا اكيد لا لا، يعني الفكره من الاسباب انه مثلا السنه كان في بطوله بقطر، هلا انا شاركتي فيها؟ لا للاسف بعته بنت بدالي، انه صار اشكاليات وهيك، مع اني انا الاحق الي، يعني انا طالعه الاولى فبحق لي انا اللي اطلع، بس صارت اشكاليات وهيك، فغض النظر عن الموضوع. فانا شفت اللاعبين هنيك، يعني حضرت كل فيديوهات اللاعبات سواء العربيات او العالميات. فانا وقتها شفت حالي انه انا ايه، انا عندي قدره، يعني انا يعني غير الاستعداد الجسدي في شيء اسمه استعداد نفسي للمنافسه بالبطولات، وهذا اصعب، فاذا اللاعب ما كان مستعد نفسيا يعني يعني فيك تقولي انه بيفشل بكل حركاته حتى لو كان عنده قوه بدنيه هائله. فانا وقتها كنت عم بحضر انا عندي قدره انه ليش ما عم تستفيدوا منا نحن كابطال. يعني انا وقتها بحكي مثلا بعبر عن اصوات كل شيء ابطال عندي، ما عم بعبر عن حالي بس. بس انه مثلا انا طالعه ومشاركه شايفه، فانا كثير عندي اندفاع. يعني اندفاعي هو اللي ساته هيك عطيني امل انه كفي بالرياضه، مع انه في كثير شغلات اللي لا خلص وقفي، في عندك حياتك مثلا دراسية اهم، في عندك شغلات ثانيه. مع انه انت ما شاء الله عليكي صح قدرانه توازي بين الدرس وبين الرياضه الحمد لله. قدرانه كمان تخلي الاتحاد الرياضي يستفاد من سيرين وخبراته ويدرب يعني بدنا نقول يعني المبتدئين بلعب الجمباز. ايه اكيد. هلا انا اقترحت، كان السنه المؤتمر اقترحت انه يكون لنا يعني دورات تدريبيه وتحكيميه لنا اللاعبين لحتى نحن نستفيد ونفيد غيرنا. يعني انا اقترحت هذا المقترح انه كمان نحن بحقق انه افاده لنا كثير لنا كبيره، سواء على الصعيد انه انا استفيد منه او غيري. فاخذوا بهي عين الاعتبار، وان شاء الله على سنه 2019 رح يقوموا بتنفيذ الاشياء. سيرين بدي اسالك، انت برايك في عمر للاعبه الجمباز؟ هلا دخولها ايه انه هي صغيره يفضل تكون صغيره، صغيرة. ايه اكيد ما في عمر، لانه طالما الليونه موجوده المرونه موجوده بيقدر. هذا كثير يعني هي من العوامل المساعده والمسهله حتى توصل لمرحله مرجوه وبزمن قصير. ولكن في اي حدا يعني انا بامن انه يمكن عن جد لانه يمكن انا عم اسالك هذا السؤال يمكن لانه انت يعني واجهتك كتير صعوبات واحد منهم كان هذا العامل انه خلص سيرين ما بقى في مجال تعمل جمباز حاجته لهون. يعني انا عم بسأل من هذا الباب، بتقدر لاعبة الجمباز تستمر لمرحلة معينة؟ اكيد بلا، هذا الشيء ما بيوقف الا قلت لك يعني مثلا اهمال مثلا اتحاد المفترض انه ما عم بيعطينا مثلا. انا لازم لي مدرب صعوبات، يعني انا مدرب بيساعدني باداء حركات صعبه ما فيني اعملها لحالي. هاي في صعوبات كثير، يعني كمان انا احيانا بوصل لمرحله انه بيأس انه ليش هيك انتم عم تهتموا فيه، علما ان انا عم جيب لكم نتائج وكل مره بيقولوا لنا نتائجكم منيحه. طيب انتم اعطونا فيها، يعني انا شبهت لهم كذا مره مثل النبته اللي ما بتسقيها بتهو. طيب انا بتحسي الصوت بينسمع صوتكم انتو كأبطال الرياضيين؟ للأسف لحد هلا ما بعرف، يعني ما صار في تحسين استجوة. صار في تطور، صار في شيء جديد بالجمباز؟ لا من هون بنحكم على موضوع اذا الصوت عم يوصل ولا لا. للأسف ما غير، يعني من بتذكري انت من 2016 على اساس انه وعدونا معسكرات وبطولات وكذا خارجية. ما صار شيء من هالحكي بعد بسنتين، هي مو بسنة، مع انه كان واعد يعني كذا حدا تماما انه السنة تكون سنة رياضية لطرطوس تماما. احكي هو هيك ما بعرف شو صار، اشكاليات كذا، يعني ما بعرف انا هني. هلا هي المشكله وقت بيكون في اكثر من اشكاليه على لعبه معينه، للاسف الابطال بيكونوا هن الضحيه. اليوم التجهيزات، اليوم التمرين، التدريب، شو يلي تغير سيرين؟ هلا التمرين اول شيء نحن كلاعبين كنا منتخب واحد، طبعا تفككنا كل واحد صار بجهه، فهذا كتير شيء سلبي على الفكره علينا، لانه نحن ما شاء الله كثير شيء مبشر يعني. لا اي والله حماسي. هلا بقدر عن جد ما نكون نحن متعاونين ونحب بعض، عن جد نحن بنشجع بعض نعطي الاحسن ما عندنا، يعني افضل ما عندنا بكثير، كون نكون جماعه. بس وقت اكون نحن كل واحد بجهه اكيد يعني رح يصيبه ويأس انه انا ليش لحالي وانا ما حدا عم بيهتم فيه وكذا وهيك. هلا من ناحيه التجهيز ذات للأسف إمكانيات قليلة كتير عم نعطي، بس يعني هي مو هالصالة، يعني إحنا لازم لنا حفر أنقاض، لازم لنا فرشات، حتى الفرشات اللي عنا مو فرشة. شو وضع صحيح الفرشات لسه كمان بنفس الصالة تبعية الجمباز الإيقاعي تبع من قيم الفرشات، وبعد بس يجي التمرين تبع الجمباز بنرجع بنحطهم؟ هلا هني الصالة فوق، أنا تحت بصالة المتفوقين، فما بعرف عمليا شو عم بيصير فوق، بس أنا عم بحكي للصالة تحت اللي أساسي معدة للتدريب، مجهزة للجمباز كل الأجهزة. ولكن بس هي كانت فيها يمكن بالشتاء عم تدلو. عم تدلو. فهلأ أي المشكلة انحلت الحمد لله، حلت هي أحد المشاكل انحلت الله يبارك فيك. بس هلأ في إشي كتير تاني، يعني هلأ أنا مثلا كان عندي كذا فكرة، في أدوات مساعدة فينا نحن نعملها، يعني هي موجودة فينا نحن نبتكرة ونصنعها، يعني عم نحاول يعني. بس مشكلة إنه ما بنعرف لو بنروحين مثلا، أنا عم أقول له للبابا مثلا، البابا بصفته مهندس كذا من أهلي تماما، هيك عم بيصير. أما إنه نحن فينا نستفيد، يعني في كتير شغلات حلوة أنا عم جيبها من النت، عم بستفيد منها كتير عم تفيدني كثير، سواء بتقنيات الحركه حتى مثلا بيكون مقسمينها لمراحل، انا باخذ هي المراحل بصير اطبقها على حالي وطبقها على غيري مشان حتى يستفيدوا. يعني انا في مرت كذا مره كذا مره بالتمرين، مثلا هي اللعبه وقفت عند حركه ما قدرت تعملها، فبعطيها سلسله هي الحركات وبتنفذها، فبتلاقيها هيك سهله يعني. فمن هي الناحية يعني حبيت أدرب وكذا وهيك، بس كمان إنه يعني هذا الشيء ما بيعني إنه أنا خلاص ما عاد بدي أتدرب. لا بدك أكيد بده البطل دائما بحاجة تدريب، ولكن لسه بتفتقد لعبة الجمباز للاهتمام وللكادر التدريبي يلي عنده خبرات أكتر، يلي عامل دورات، يلي عامل معسكرات، يلي يعني هذا هدفنا. يعني أنا وقت حكيت بالمؤتمر إنه في كذا مدرب مثلا بسوريا، لفرض إنه ما حابين طلعونا نحن كلاعبين نستفاد، فهدول اللاعبين المدربين عفوا قادرين إنه أنتوا تبعتوهم بعثات يعني من إحنا برا مثلا شهر شهرين، هدول بيكتسبوا خبرات، خبرات تدريبية جديدة، طرق تانية، طرق آمنة، يعني مع التطورات الجمباز والحركات في تقنيات جديدة صار. فوقت هذا المدرب عم بيطلع لبرا عم بيجيبه عم بيرجعه، لازم مفترض يعمل معسكرات داخلية يستفيد فيها أكبر عدد ممكن من اللاعبين، يعني مو يقتصر مثلا على دمشق ولا يقتصر على حلب ولا على منطقة معينة، تتوازى كل اللعبة بكل المحافظات. تمام من هاي الفكرة. ما دائما يعني عم بيجي جواب ما في داء، ما في إمكانية، ما في إمكانية مادية، عم نوصل لآخر سنة إنه ضعف يعني دعم مادي وكذا وهيك، يعني عم نغض النظر. طيب عملنا معسكرات داخلية، عرفنا خارجية ما قدرت يعني أموال وكذا وهيك، كمان ما مش الحال فهم والله ما بعرف. يعني المشكلة عم نقدم اقتراحات كثير وحلول، بس للأسف ما حدا عم ياخد فيها. يعني لسه نرجع عم نحاول نعصر الواقع لحتى يعني نطلع لسه بس حلو. للأسف عم يضل الواقع للرياضات بمحافظة طرطوس بأغلب الألعاب على حاله وعلى وضعه. تمام. كمان إذا بدنا نحكي بضمن المؤتمر السنوي، أهم يعني الاقتراحات أيضا أو الصعوبات اللي شرحتوها اللي بتخص لعبة الجمباز. هلأ نحن أول شيء أنا اقترحت أنه مشان الأجهزة انه لازم انه يفترض يكون في صاله اكبر من هي، وحفره انقاص ضروريه كثير لنا، حتى الفرشات يعني معدات هي لازم تكون موجوده مجهزه بطريقه غير هي يعني موجوده، انه صارت قديمه والى عمر الفرشات كمان خلص ما عاد فيك تستخدميها. هلا كمان في شغلات انه مثلا يعني خصصوا لنا اوقات نحن كمنتخب، ما في يعني عم بيعملوه كثير متاخر بالليل، يعني إنارة الصال للأسف ما منيحة ونحن لاعبين على بواب شتاء كمان. تمام. فما فيك تتدربي أنت بوقت يعني 5:30 للـ7 معلش، هذا وقت كتير صعب علينا. عم تتدربي كل يوم سيرين؟ لا والله للأسف، مع أنه أنا مفترض كل سبت 2-4 3 أيام بالأسبوع وهذا غير كافي. ساعتين يعني من ساعة ونص ساعتين هيك شيء. لوحدك قلتي لي ما في أي كان في فكرة أنه يكون في مدرب جديد للعبة الجمباز. تماما. كمان تعسرت مثل ما عم تتعسر كل المحاولات لإنقاذ اللعبة. أي تعسرت، وأنا بوجه كثير أنه فيك تقولي مثل يعني أنا ما بعرف ليش السبب صراحة. هو المسؤول عن الاتحاد الرياضي للجمباز بالشام، هو ما بعرف صار في إشكالية من وراها تعسرت جيده للمدرب. طيب ممكن نحن يعني كرمال إشكاليات يكون فريق كامل أو يعني مجموعة كاملة من أبطال الجمباز ناطرة مدرب وتتعسر هذا الموضوع لمجرد الإشكاليات؟ يعني اليوم المطالبة ما كانت الصوت خلال هالمؤتمر أعلى لأنه نحن بدنا مدرب؟ يعني أقل وأبسط الحقوق هي مدرب. تمام. هلا والله نحن حكينا حكيت كثير، يعني هي مو اول شيء بحكي فيها، يعني 3 سنين اللي بحكي بالموضوع، على امل انه مثل ما قلت انه ضعف كادر وما فينا نجيب تبع الشام لهون وكذا وهيك، قلنا له طيب لقينا بديل مش الحالي البديل، وكان عساس جاي تعسرت بالشام انه هنن ما بعرف شو صار يقولوا له انه في عمليه نقل وكذا وهيك، وانت بتصير مثبت بطرطوس خلص المدرب ما عاد فيه يجي، فاتت بقصص بقى تاني تعقيديه اكثر يعني، ونحن بالاخير نحن تضررنا مو انتم. بدنا نقول لكل المعنيين اليوم اللي عم يسمعونا، بتمنى نكون ايد بايد لننقذ العاب محافظه طرطوس وابطالها، ما ندخل نحن باي موضوع يشتت او يتوه هدفنا الاساسي يلي هو خلق ابطال حقيقيين. سيرين نحن كثير وقتنا عم يمشي بسرعه، وحضرتك اخذتي بطوله الجمهوريه بالجمباز بال2018 كاس الانديه على مستوى سوريا، خليني احكي شوي واختم فيها تقريبا عن المنافسه يلي عم تشوفها سيرين بهالمشاركات والبطولات. هلا المنافسة هي كان كتير حلوة، خصوصا السنة إنه كان فيها تحدي كتير إلي، لأنه إنه أنا بدي برهن العالم إنه صح أنا غبت بس أنا لساتني موجودة، ولساتني إنه أنا مثل ما كنت، أنا ما أنا ضعيفة، إنه لساتني قوية وأقوى من اللي كنت أنا سيرين القديمة. فإجت هيدي البطولة، ورغم إنه أنا كتير كنت يعني قبلها تعباني نفسيا صراحة، إنه أنا ممكن ما أقدر أجيب، ممكن كذا يعني، إنه هيك إشكاليات صار فيه، بس وقت لعبت البطولة لا فورا هذا الشعور راح، حسيت إنه هيدي البطولة خلقت لأنه نحن أصعب كان يعني خصم قدامك. هلا ما في صراحة إنه ما في صعوبة، لا هلا أنا في حركات كانت أفضل، إيه أكيد في تنوع بالحركات أكيد، بس إنه هذا الشيء ما بيمنع إنه أنت إذا ممكن أنت إذا زبطت حركاتك يعني عملتيها بالأداء بجهد شخصي، بجهد شخصي أنت تتغلبي على هذا اللي عنده صعوبات، اللي هذا اللي عنده صعوبات واللي عنده مدرب واللي عنده أنت كان فيك تتحقق هذا الشيء. طيب إذا بدنا نقول سيرين بدقيقة، شو عم تحضري سيرين هلا حاليا؟ والله هلا حاليا كان على أساس في البطولة للعرب المغرب لغوة كمان. أيوه. الله يخلي لنا ياكم يا المعنيين عن الرياضة، يعني شكرا كتير والله. ايه والله، فهلا على امل لساتنا متواصلين لبداية 2019 لنشوف شو فيه ان شاء الله، ما يلغوا ان شاء الله يا رب، على امل نحن لساتنا. الله يوفقك يا سيرين، أكيد بكل حياتك، وأنتي بطلة نحن بنفخر فيها بمحافظة طرطوس. الله يعطيكم ألف عافية أنتي وكل الأبطال الموجودين معك، وإن شاء الله صوتكم بيوصل، وإن شاء الله هالمسؤولين لازم نعمل كمان دعاء خاص بمسؤولين الرياضة يستجيبوا لهمومكم وطلباتكم. بدي أشكرك سيرين غانم بطلة جمباز على مستوى سوريا، أهلا وسهلا فيكي، نورتينا وشرفتي إذاعة أمواج. أهلا فيكي، شكرا كثير لك، يعطيكي ألف عافية، وأكيد دائما معك ومع كل أبطال طرطوس لنطلع معهم على آخر بطولاتهم ومشاركاتهم. أهلا وسهلا فيك.